حفظك الله من كل شر. لقد سمعنا في هذه الأيام بتعدد الأحزاب، فأيها أقرب في نظرك للإسلام وماذا تنصح إخوانك؟ الذي أنصح إخواني بالابتعاد عن هذه الحزبيات كلها وحزب الإخوان المسلمون هو أقرب، لكن كما سمعتم التصويت يعتبر طاغوتا وكذلك الانتخابات يعتبر طاغوتا وهكذا أيضا ماذا يا اخوان التوحيد الوحدة والمهم عليه نوائح عليه ماذا ماذا روائح عليه روائح الحزبية يا اخواننا والله المستعان.